ما حكم من سمع من الناس أن امرأة متزوجة تزني، وشاهدهم في ذلك أن رجلا غريبا يدخل عليها بيتها ويبقيان وحدهما، فهل يجوز لأهلها أن يقتلوها؟ وهل يجوز شهادة المنفرد على ذلك؟ وماذا يفعل الشاهد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأى المؤمن شخصا يدخل على بيت هو فيه محل ذيبة أنكر ذلك ولم يقر على ما لا ينبغي، بل يناصحه وينكر عليه ويقول له دع هذا، فإن هذا يسبب تهمتك وتهمة أهل البيت. هذا إذا كان يعرف حالهم ويعرف أن دخوله محل ذيبة. أما ما يتعلق بالحكم من جهة المرأة والمتهم فلا يحكم عليها بالزنا، ولا يحكم عليه بالزنا إلا بالإقرار، لا بد أن تقر هي وأن يقره، فإذا أقرت هي أو أقر هو حكم عليهما بحكم الزنا. إن كانت ثيبة رجمت بالحجارة حتى تموت، وهكذا الرجل إذا كان ثيبا رجم بالحجارة حتى يموت، والثيب هو الذي تزوج زواجا شرعيا ودخل بالمرأة يعني مطئها، وهكذا الثيبة هي التي قد تزوجت ودخل بها الزوج يعني مطئها الزوج. أما إن كان بكرين فالبكر يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن وطنه، هذا حكم البكر. ولكن لا يثبت الزنا بقول واحد أو بالتهمة، إنما يثبت بإقرار المرأة 4 مرات أو بإقرار الرجل 4 مرات ثم يستمر على إقراره حتى يقام عليه الحد. وهكذا البينة لابد من 4 شهود يشهدون بأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها، رأوا أنه قد اتصل بها قد جمعها زنا، فيقام على عليهما جميعا الحد. أما إذا لم يكن هناك بينة وهي 4 شهود عدول ولم يكن هناك إقرار، فإن المرأة والرجل يعاملان معاملة المتهم فيؤدبان أدب التهمة، ولا يقام عليهم الحد، ولكن يؤدبان بما يراه ولي الأمر هو القاضي الشرعي أو الأمير الشرعي الذي تسند إليه الأمور. والقاضي هو أحوط في هذا، إذا وجد يقدر التعزير المناسب، والأمير الشرعي المستقيم كذلك له أن يقدر التعزير المناسب فيؤدب الرجل ويؤدب المرأة المتهمين تأديبا يردعهما وأمثالهما عن الوقوع فيما حرم الله وعن الوقوف في مواقف التهم. نعم، بارك الله فيكم.